يا إيه ما عليكم حرام يا بي. لازم نسوي فيديو 3-2-1 أكشن. لا نحرق مقطع محتواه. يلا يلا عشان محتواه بس. تعرف الرجال لا بدي يدور له محتوى. على سالفة اليوتيوب. أقول لك تجربتي مع خوارزميات اليوتيوب. أغرب تجربة مع اليوتيوب. الحين أنا بقول لكم شيء. أنا من يوم بديت اليوتيوب ما أهتم أبداً للثمنيل والعنوان. يعني أظن واضح. يعني. أظن. الله واضح. ما يحتاج تقول لنا. أظن إنه واضح. ما يحتاج تصرح. يعني. يعني أنا أهتم بالفيديو من جوا، بعدين من برا الفيديو ما يعطيك انطباع أبداً بجودة المقطع. تخش الفيديو تقول واو والله فيديو رهيب، ليش كذا من برا شكله زبال؟ أيوة أيوة. العنوان. صح. الثمنيل. الجوت. إيه الجوت. طلعت جوت. شيء هذا مو مشكلة. شيء أوكي. المهم العنوان والثمنيل ما أهتم له أبداً أبداً، بس يوتيوب كان ينشر مقاطع لحد ما. يعني كان في إمبريشن عالي. بعدين قررت قبل أسبوعين 3 أسابيع يمكن 2 أسبوع بالكثير، قلت تدري راح افهم الخوارزميات كيف تشتغل. ليش لازم ليش جيت هذا السؤال اول شيء؟ اي ليش جيت هذا السؤال؟ لاني كنت الاحظ انه يوتيوب ما عاد صار ينشر مقاطع، يعني الامبريشن صارت مره قليله، فقلت ابغى اعرف ايش السالفه. هل مع انه المؤشرات الباقيه تكون مرتفعه مره؟ ايوه ايوه يعني الواتش تايم ما ادري ايش يكون مره مرتفع. انا بحاول اشرح لهم يعني بيبي ستيب. الحين في اليوتيوب عشان الفيديو حقك ينتشر لازم يكون في شيء اساسيه لازم تكون بالفيديو حقك. هذا على كلام زكتار، ترى رجعت لزكتار. أيوه. وإذا كان غلط سفل زكتار. في شيئين. لا بس كلام زكتار مبني أصلاً على النوتس لقيته أصلاً. صح في صح الاستوديو. يس. كان مبني الفيديو ينتشر على شيئين، الأوديو ريتينشن اللي هو كم الواحد قاعد يشوف الفيديو بالمية، والكليك ثرو ريت يعني الفيديو كم مرة يقترح للناس وكم واحد يضغط على هذا الاقتراح. يعني لو مثلاً فيديو حقك اقترح لمية شخص 10 ضغطوا عليه، فيصير الكليك ثرو ريت حقك 10%. 10% تعتبر نسبة جيدة لحد ما. تمام. أنا الأوديو ريتينشن والكليك ثرو ريت كانت عالية مرة بالنسبة لليوتيوبرز وبالنسبة للنيتش اللي أنا قاعد استخدمه، ومع ذلك يوتيوبر مو قاعد ينشر مقاطعي. فاستغربت تقول شو السالفة، ليش مو قاعد ينشر؟ هل أنا زبال ولا اليوتيوب زبال ولا ايش؟ هذه الأسئلة. إيه غريب. قاعد يقول شو السالفة، خليني أروح أسوي ريسيرش أكثر. بعدين رحت أبحث عن سالفة الخوارزميات الفترة الأخيرة، وقاعد أشوف كيف الناس قاعد تسوي مقاطعها وكيف تسوي ثمنيلاتها وكيف كل ذي الأمور. وطحت في تويتر كتبها مستر بيست، قال جربت إني أقفل فمي في الثمنيلات وزادت المشاهدات. يعني على خير المقطع نازل ويفتح فمه، تعرف اللي ترند حق اللي يفتح فمه إيه 3 أسهم داخل فمه كذا وبطة طالعة كذا وألف شيء. قال بس جربت إني أقفل فمي في الثمنيلات زادت المشاهدات. إيش اتفق؟ فمن وقتها قلت في شيء غريب، شكله اليوتيوب يعتمد بشكل كبير نشر المقاطع على الثمنيل والعنوان. ما يهتم ايش المحتوى حقك، ما يهتم الناس قديش قاعدين يشوفون المحتوى حقك. كأنه الخوارزميات تعتمد على الشكل او على العنوان، لانه في النهايه الناس قاعد تضغط لما المقطع حقي يقترح للناس، الناس قاعد تضغط والكليك ثرو ريت عالي حقي عالي. الكليك ثرو ريت حقي عالي. اوكي. فجربت نزلت فيديو الاخير كان خطر اليوتيوب على الاطفال، كتبت خطر خطر الانترنت على الاطفال، كتبت زي ما هو خطر الانترنت على الاطفال. فيديو مرض ينتشر. علق. شكله خليني أجرب حاجة جديدة، خليني أجرب أغير عنوان الفيديو من خطر الإنترنت على الأطفال أخليه صيغة سؤال. هل الإنترنت خطير على الأطفال؟ خطير على الأطفال. مفاجأة فيديو حقي فاجأة الفيديو حقي المقطع حقي انفجر، صار الفيديو رقم 1 عندي. أيوه. في الخوارزميات. في الخوارزميات. فقاعد أقول أوه ماي جاد يوتيوب غبي. مرة غريب. غبي مره غريب. يعني مره غريب. ما عاد صار مهم اذا كانت جوده محتواه كويس ولا لا، اهم شيء من برا قد ايش هو حلو. إيه. وهذا شيء مره غبي. شوف هو يعتمد، يعني اتوقع قد ايش الناس تقعد على قد ايش الناس تشوف الفيديو حقك اتوقع يعتمد، بس مو كافي. ما عاد صار كافي زي زمان. اول كان كافي خلاص الفيديو حقك كويس ما حد يهتم للعنوان والثمنيل نوبدي كيرز. الحين صار مره مهم، وهذا شيء صار صراحه كصانع محتوى مره ضايقني. ايش الخياس ده؟ ليش الحين كل مره اسوي فيديو احس اني اقفل فمي كذاب. ولا افتح فمي ولا ايه بالضبط احس اني كذاب. لي كيف اخدع اليوتيوب؟ كيف اكذب على اليوتيوب؟ طيب اسوي استفهام هنا. المره الجايه بحط نقطتين راسيه. ايه وما رجايه احط كذا اي شيء وجرب انت وحظك. ايه جرب. بس على سالفه مستر بيست، انا اتوقع سبب زياده مشاهدات مستر بيست اتوقع لانه في ناس كثيره، ممكن تحليلي غلط انت تقول، في ناس كثير اوريدي شافت ذي المقاطع بعدين لما تغير عليهم شكل العنوان حسبوه مقطع. إيه جديد ممكن خصوصا دخلوا. بعدين ترى خصوصا انه التغيير كان بعد فتره شوي. ايه فهمت. فممكن اللي ما يحسب شيء جديد. ايه بالضبط. فصير كانه بس اوكي. انا قاعد اقول هل الناس حفظت ممكن حتى انت شويتين في السؤال؟ لا لانه الامبريشن يجيب لي ناس من برا، يعني يجيب لي الاحصائيات يجيب لي انه في ناس جدد قاعد يشوفون الفيديو. اوكي